أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. ومن دعاء إمامنا زين العابدين في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله، وأغنني وأوسع علي في رزقي، ولا تفتني بالنظر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعوج، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. لا زال الحديث في هذا المقطع من الدعاء وهذه الجمل النورانية، وإنها تعلمنا كيف يعيش الإنسان سعيدا في حياته، وكيف يموت سعيدا في موته. فإنه عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه ويعلمنا كيف نسأل من الله سبحانه وتعالى وماذا نسأل. فقال عليه الصلاة والسلام: وأغنني. طلب الغنى، ظاهره أنه غنى المال، ولكن قيل أنه المراد منه غنى النفس، أن يكون الإنسان غني في نفسه، لا يكون ذليلا وحقيرا في نفسه. وبالنسبة إلى المال يقال الجملة الثانية تدل على المال: وأغنني وأوسع علي في رزقي. فيكون المراد من الغنى غنى النفس، وسعة الرزق يعني المال. بالنسبة إلى الرزق بحث مفصل، حيث أنه المستفاد من الآيات والروايات أنه الرزق على أربعة أقسام، أقولها مجملا. القسم الأول الرزق المضمون، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد ضمن لعبده رزقه، أي رزق؟ قوته اليومي مما يتقوى به بدنه، الله تكفل بذلك ووعد ولن يخلف وعده. فعندما يلد الإنسان يولد الإنسان، فأول ما يعطيه سبحانه وتعالى رزقه يجعل اللبن في ثدي أمه، لذا يكون مرزوقا وقد ضمن الله رزقه. الرزق هنا معنى الأكل، الأكل والشرب. فالله سبحانه وتعالى ضمن أكل وشرب هذا الطفل الرضيع، وهذا المعنى يشتمل إلى آخر لحظة من حياته. يعني الرزق المضمون وهو قوت ما يتقوى به بدنه، هذا قد ضمنه الله جل عليه. الله الرزاق ذو القوة المتين رزقكم في السماء، الله سبحانه وتعالى هذا الرزق قد ضمنه لعباده منذ ولادتهم ولا آخر لحظة من حياتهم عندما يضعوا في لحده، الله سبحانه وتعالى تكفل بذلك، هذا يسمى الرزق المضمون يعني ضمنه الله. وعندنا القسم الثاني الرزق المقسوم. الرزق المقسوم الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين عباده، فمنهم جعله غني ومنهم جعله فقير. هذا الرزق المقسوم هناك عوامل لزيادة هذا الرزق المقسوم، منها الدعاء، منها أنه لا ينام بين طلوعي الفجر والشمس، بين الطلوعين لا ينام. ليش؟ لأنه عندنا أن الأرزاق توزع على الأرزاق المقسومة، توزع بين العباد في هذه الساعة، ساعة بين الطلوعين، فمن كان نائما يحرم من رزقه. لذا روايات عديدة عندنا على أنه يكره كراهة شديدة، بل جعل من علامة المنافق أنه المنافق الذي ينام بين الطلوعين. علامة المنافق، طبعا منافق عملي لا منافق في العقيدة، علامة المنافق في عمله أنه ينام بين الطلوعين، مكروه كراهة شديدة النوم بين الطلوعين. فإن الأرزاق تقسم بين العباد، ملائكة الأرزاق ميكائيل وجماعته خدمة ميكائيل، هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى كلفهم بأرزاق العباد، فيأتون في هذه الساعة يقسمون الأرزاق، اللي نايم تروح منه، يروح منه الرزق. فعندنا رزق مقسوم، الله سبحانه وتعالى قسم بين العباد رزقه، هذا غير رزق المضمون، هذا زيادة على الرزق المضمون، أنه هناك قسم آخر من الرزق زيادة على الذي ضمنه أنه قسمه بين العباد، هذا يسمى الرزق المقسوم. طبعا هذا الرزق المقسوم هناك موانع، اللي عنده رزق ولكن إذا أذنب يحرم من رزقه، وإذا دعا وتصدق يزداد في رزقه، هذا من الرزق المقسوم قابل للزيادة وللنقص، ولو قسمه الله سبحانه وتعالى إلا أنه قابل للزيادة وللنقص ما يظهر من الروايات. وعندنا الرزق الإنفاقي، ومما رزقناهم ينفقون، هذا يختلف عن الرزق المقسوم وعن الرزق المضمون، أن الله سبحانه وتعالى يعطيه رزقا ثم ينفق بعدما يتملك هذا الرزق، من أي ناحية بأي سبب، من الهبة مثلا يتملك، من البيع والشراء، من الإرث، بعدما يتملك ويكون عنده مالا فإنه ينفق من ماله، هذا الرزق إنفاقه، الرزق الذي ينفق منه، هذا قسم آخر من الرزق. وهناك قسم رابع وهو يسمى الرزق الموعود. الرزق الموعود مهم جدا، وهو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله وعد، هذا رزق موعود، وعد، هذا غير المقسوم، غير اللي قاسمه الله، يقول لك هذا اللي قاسمه الله، رزقنا هو هذا، بعد أكثر من هذا ماكو، هذا اللي قاسمه رب العالمين، هذا رزق مقسوم، لا، أكو زيادة على ذلك وهو الرزق الموعود. الله وعد على أنه من يتق الله سبحانه وتعالى بمشاكله، أولا يجعل له طريق حل، تنحل مشاكله، الله يلهمه أو يهيئ له الأسباب، إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب، يهيئ له السبب الذي تنحل به المشكلة. الدنيا دار مشاكل، قال إنه ما بيه مشاكل، هذا غير معقول، الدنيا دار تضاد، وأينما كانت تضاد كانت المشكلة، المشاكل إنما يكون من الاختلاف والتضاد والتزاحم، أزاحمك وزاحمني يصير بيني وبينك مشكلة، الوالد مع الابن، الابن مع الأم، هذه كلها المزاحمات اللي تصير تتولد منها المشاكل. فالحياة دار مشاكل، لكن أكو بعض تنحل مشاكله، وأكو بعض تشوفه دائما يعيش المشكلة ومشكلته ما تنحل، دائما في هم وغم من مشكلة واحدة ربما أو مشاكل عديدة ما تنحل. فالله سبحانه وتعالى وعد المتقي إذا اتقيت الله أنا أحل لك المشكلة، يجعل له مخرجا، مخرجا يعني يخرج من مشاكله، لا يكون الطريق عليه مسدودا. هواية من حياتنا بعض الأحيان يبتلى الإنسان بمشاكل والعياذ بالله ويشوف الطريق مسدود ما يقدر يعبر هذا الطريق حتى يحل مشكلته، لذا تشوفه وراء الجدار المشكلة واقف متحير ما يدري شو يسوي. ليش؟ إنه الطريق مسدود. أما يجعل له مخرجا يعني يفتح لك الطريق. فمن يتق الله يجعل له مخرجا إضافة إلى ذلك ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا يسمى الرزق الموعود. جمعت ما يقارب أكثر من 300-400 مورد الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نطلب الرزق الموعود مو الرزق المقسوم. الآن في أدعية شهر رمضان نطلب من الله في كل تعقيب الصلاة وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، هذا من الرزق الموعود، هذا من الرزق الموعود، لذا مثل هذا الرزق يطلب من الله سبحانه وتعالى. فمن يتق الله يجعل له مثل هذا الرزق أنه يرزق حج بيت الله الحرام. فأطلب من ربي أنه ارزقني حج بيتك الحرام، ارزقني شهادة في سبيلك، مو كل واحد يصير شهيد، هذا رزق خاص. فهذا الرزق الخاص موارد كثيرة، ارزقني زيارة إمام الحسين في الأدعية مثلا، ارزقني العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، كثير من مصاديق الرزق مذكورة في الروايات جمعته تحت عنوان نور الآفاق في معرفة الأرزاق، بحث لطيف وجميل جدا. ربما في بعض المحاضرات الرمضانية في المستقبل بشرط الحياة أتعرض لذلك بالتفصيل، أنه عندنا على كل حال رزق موعود. بعض الأحيان لمن يأتي إلى مكة المكرمة أو العتبات المقدسة يسألون أنه شلون توفقت إلى زيارة مكة، يقول لك الله رزقني، الله رزقني ثلاث أشكال أكو، رزقني الله ثلاثة أنواع أكو في زيارة الكعبة المشرفة أو العتبات المقدسة أو المشاهد المشرفة بصورة عامة. سيدة زينب مثلا شلون جيت للزيارة؟ يقول لك والله أني جمعت أموالي وصارت عندي همة وعزيمة وجيت. هذا يسمى زيارة همة، بهمته بفلوسه اجى للزيارة، هذا يسمى زيارة همة. تارة لا، يقول لك انا اللي جيت ما ادري شلون صار، اصلا انا ما كان بذهني انه اجي الى حج بيت الله الحرام، فلان خابرني، صديقي خابرني، ابن عمي خابرني، يا جماعة دا يروحون مكة تيجي؟ قلت له والله يا ريت، بس ما الفلوس ما عندي. قال فلوسك علي انت، بس اقبل انه تيجي احنا نتكفل بفلوسك. يقول والله تكفلوا بفلوسي وجابوني. هذا يختلف عن الهمة، هذا مو زيارة همة، هذا زيارة وعد الله سبحانه وتعالى، وعده انه يرزقه مثل هذه الزيارة، لذا يقول لك ربك سواها مو انا مو البشر، الله سبحانه وتعالى هو سواها بهذه الاسباب، لانه ابى الله ان يجري الامور الا باسبابها. فهمة تارة الزيارة، دعوة أخرى همة ودعوة، وأكو قسم ثالث الآن مو بذهني. فهذه أقسام بالنسبة إلى الرزق الموعود. فالإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه وأغنني وأوسع علي في رزقي، إلهي لا تجعل رزقي ضيقا، أوسع الرزق. لأنه بعضهم الرزق مالته أكبر نكتة، ما أريد أسولفها على المنبر، فنكتة معروفة عند الناس أنه كان الرزق يراه في من السماء ينزل، وكل واحد عنده فد بشكة، عنده فد في بادي في بحلبي، شنو هذا رزقه؟ فشوف واحد يدر منه كثيرا، واحد جدا ضعيف، فالأرزاق مختلفة. فحينئذ يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام إذا كان الرزق علي مضيقا، إما من باب الرزق المقسوم أو لا سامح الله أكون أنا شخصا مذنب فالذنب يمنع من رزقي، لأنه كثير من الذنوب تمنع عن الرزق. فأطلب من ربي جل جلاله أنه إلهي اغفر لي تلك الذنوب التي تمنع الرزق عني ووسع علي رزقي، فيطلب سعة الرزق. زين، هاي سعة الرزق له؟ لا، ليس له فقط، سعة الرزق له ولعياله، لأنه يستحب التجارة كما ذكرت فيما مضى، يستحب التجارة حتى يوسع على عياله وعلى جيرانه وأقربائه وأصدقائه. الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، الله كريم ويحب الكريم السخي الجواد. فلذا يقول اشتغل بضرع يمينك حتى يصير عندك فلوس، فلوسك لا تكدسها، إنما وزعها بين الناس، إنما أنفقها بين الناس، ومما رزقناهم ينفقون. أنفق رزقك، وسع على عيالك. روايات عندنا عديدة بالنسبة إلى السعة على العيال. أنا أذكر نماذج عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، قال صاحب النعمة، صاحب النعمة، الله متفضل عليك، صاحب النعمة يجب، واجب يجب عليه التوسع على عياله، عن عياله واجب على صاحب النعمة أن يوسع على عياله، لا يضيق عليهم، لا يقتر عليهم، لا يعيشون بضيق. حتى أنه ورد في الحديث الشريف لا تكن مع عيالك بحيث يتمنون موتك. بعض الأحيان العيال يتمنون موتك أبوهم، لو المرأة تتمنى موت زوجها تقول لها أقل خلي موت يوصلنا بالشيء. هذا الجد يد عص ويد مسدودة بحيث لا يوسع على عياله، دخيل مثل جاحظ. جاحظ معروف عنه بالبخل، وكاتب كتاب البخلاء. هذا يقال أنه في حياته عند الجبناية خاله جبناية يوميا الصبح لما يأكل الجبن وخبز يمسح الخبزة بالجبنة ويأكل الخبزة حتى لا تخلص الجبنة، من شدة البخل أنه في سبيل لا تخلص الجبنة كان يمسح الخبزة بالجبنة ويأكلها الخبزة واحدة بدون جبن. زين، لما توفى يقال ابنه أبخل من كان، لما توفى شاف هاي الجبنة موجودة مال أبوه، قال أبويا كان يأكل الخبزة ويا الجبنة يمسحها ويأكل الخبزة وحدها، أبويا هواية مسرف إسراف عده، خلى الجبنة بالزجاجة وبعدين قام يمسح على الزجاجة ويأكل الخبزة حتى لا يكون مي الجبن يصير مثلا في الخبز، أو طعم الجبن يصير في الخبز، أو ملح الجبن مثلا يكون في الخبز لشدة بخله. ليش؟ يبخل على نفسه ويبخل على عياله. يجب صاحب النعمة أن يوسع على عياله. قال الإمام السجاد، ترى هذه كلها دروس إنها أئمتنا عليهم الصلاة والسلام علمونا حتى نعيش حياة سعيدة. يا أخي وقت اللي عندك نعمة والله متفضل عليك، ليش هالقد تأذي العائلة؟ وسع عليهم في ملبس، طبعا بدون إفراط، لا إفراط ولا تفريط، بدون إسراف، بدون تبديل، بشرطها وشروطها. وسع، لكن بشرطها وشروطها. وسع عليهم في مأكلهم، في ملبسهم، حتى في دارهم، حتى في مركبهم. تقدر تشتري سيارة أفضل، اشتري سيارة أفضل بشرط أن يكون مناسب لشأنك، شأنك الاجتماعي. قال السجاد عليه الصلاة والسلام، لأن أدخل السوق ومعي الدراهم أبتاع به لعيالي، أطب السوق وعد فلوس وأشري لعيالي لحما وقد قرموا، احتاجوا إلى اللحم، ما عندهم لحم. أعرف عائلة 6 أشهر بعدين افتهمت، 6 أشهر يقول لم يدخل اللحم في بيتي، طلب شان طلب 6 أشهر يقول احنا ما عرفنا لون اللحم شلونه، ناكل بوتيتا وطماطه وخبز، لو بيض وخبز، هل اللي قاس بأ الله، اما اللحم ما شفناه. فيقول الامام السجاد، انا اطب للسوق وبيدي فلوس واشتري لحم لعيالي وقد قرموا ويحتاجوا، احب الي من اعتق نسمه، احب الي ان اعتق عبد في سبيل الله، أما في سبيل الله. ويعظم واحد يعتق أما في سبيل الله، يشتري عبد ويعتق في سبيل الله. الزمن السابق اللي كان يشترى ويباع العبيد في صدر الإسلام. لذا الإمام يقول أنا أوسع على عيالي وهي أفضل من أنه أعتق نسمة يعني أعتق عبد أو أمة في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وآله: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها على عياله أو لعياله كان كعامل صدقة إلى قوم محاريف يعني محتاجون. وليبدأ، شوف الأدب، شوف الأخلاق، شوف المحبة، شوف العاطفة النبوية، وليبدأ بالإناث. جايب لك حاجة من السوق، أطيب البنية أول، لا تطيب الولد. وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإنه من فرح ابنته فرح مطلقا، يفرح بنته. من فرح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، يعتق رقبة وشماله من ولد، يعني من السادة، من ولد إسماعيل يعني من السادة، يعتق رقبة في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس منا من وسع عليه، ليس منا، هذا مو مسلم، ليس منا يعني مو مسلم، من وسع عليه ثم قتر على عياله. الله يوسع عليه لكن هو يقتر، يضيق، قتر معنى ضيق، يضيق على عياله. ليش؟ ليش ما الله متفضل عليك يسلبها النعمة منك؟ إذا واحد يقتر على عياله يسلبها النعمة منك. فالإمام عليه الصلاة والسلام يسأل من ربه الغنى أولا، إما غنى المال أو غنى النفس لنفسه، ثم بعد ذلك يسأل التوسعة في الرزق حتى يوسع على نفسه وعلى عياله وعلى أقربائه، الأمثل فالأمثل والأقرب فالأقرب. ثم بعد ذلك الإمام يطلب من ربه أنه: إلهي لا تفتني بالنظر، تفتني من الفتنة، فتنة يعني امتحان، يعني إلهي لا تختبرني، لا تمتحني أنه أنظر إلى أموال الناس. هذا صفة كلش رذيلة، لأنه الإمام يبين الفضائل والرذائل في دعاء مكارم الأخلاق. فمن الصفات الرذيلة أنه الإنسان ينظر بيد الناس شفوه، ينظر إلى أموال الناس، ينظر إلى دنيا الآخرين، أنه فلان عنده بيت، فلان عنده سيارة، فلان عنده بستان، فلان عنده معمل، وهكذا ينظر إلى الآخرين. يقول لا، لا تفتنيني بهذا، هذا بلاء، هذه فتنة، لا تفتني بالنظر أنه أنظر إلى الآخرين. قال الله تعالى مخاطبا النبي الأكرم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. احنا دول الكفار طيناهم أزواج وأولاد دنيا، بس انت لا تشوف دولة تتمتع بأنه تراه دالة وتتمنى أن يكون عندك ما عندهم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا، هذه زهرة الحياة، زهرة يعني شنو؟ يعني وردة بعدها ما مفتوحة، وهاي الوردة بعدها ما مفتوحة تذبل، سرعان ما تذبل، يعني هاي أيام قلائل طيناهم، إنما نملي لهم في هذه الأيام القلائل ليش ليزدادوا إثما. فتنت الصور هذا الغني السعيد وأنه مرتاح، والله ما مرتاح، والله الفقير هواية أكثر مرتاح من الغني، الغني مبتلى، الصفوكة راح ترجع، ما أدري ألف مشكلة، فلان يطالبه، فلان عند حاجة يما كذا كذا، يشوف أنه دائما مبتلى الغني، هواية الفقير أروح يعيش من الغني. لذا يقول: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم. احنا هذه كلها خليناها فتنة لهم، امتحان، اختبار، لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رزق الله خير وباقي، يبقى إلى يوم القيامة رزق الله. فلذا انظر إلى رزق الله، لا تنظر إلى هؤلاء الذين متعناهم بالأزواج والأموال الطائلة وما شابه ذلك. فلذا قال رسول الله في ذيل هذه الآية الشريفة: من أتبع بصره فيما أيدي الناس طال همه. يا لعين بأيدي الناس، شكو الناس يعدهم، هذا هم دائما طويل، والله رحت بيت فلان يا أخي ما تدري شلون بيت، شلون بيت محترم، يا ريت يا ريت احنا وين وذاك البيت، شكو شايف مثلا كم افرض فدوار دخال له وما ادري ايش وسكملياته وقنفاته وما شابه ذلك. واذا شوف هذا المسكين يتحسر يتحسر، فطال همه، هذا هم طويل، يتحسر دائما ولم يشف غيظه، هذا غليله وغيظه ما يشفى، شوف دائما يعيش المرض، دائما يعيش الأذى. ليش؟ لأنه ينظر إلى أموال الآخرين، ينظر إلى حياة الآخرين، ينظر إلى حياة الأثرياء ويتمنى مقامهم، يتمنى مكانهم. لما شافوا قارون خرج بزينته ايش قالوا الجماعة؟ قالوا يا ليت احنا عندنا هيك فلوس مثل قارون. لما خسف به الأرض قال وي كأنه لا يفلح، وي كأنه هذا لا يفلح، الإنسان اللي عنده هيك فلوس لا يفلح. تبرأوا منه يوم الأول، طلبوا مقامه لأنه ينظرون إلى المال وهذا ما يأتينا، ويراد من الغنى غنى النفس، كما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وآله ليس الغنى من كثرة العرض يعني المال وما شابه ذلك، ولكن الغنى من النفس، أن الإنسان يكون غني النفس، طبع عالي، واقع المؤمن طبع عالي مو حقير، ما مبتلى بعقدة الحقارة، شو دائما طبع عالي غني في نفسه غني. عن الأمير عليه الصلاة والسلام الغنى الأكبر اليأس عما في أيدي الناس، تيأس عما في أيدي الناس، أنت غني أنت عزيز، منيع الطابع عالي الهمة كالجبل. شلون عالي؟ الإنسان يقول بعض الأحيان جبل في حياته، مو كل واحد يصل إلى قمته، يحتاج أن واحد يتعب حتى يصل إلى قمة هذا الجبل. لذا بعضنا في حياتهم جبل، جبل واقعا جبل، سماء عالية، بحر تشوفه، بحر صافي، سماء عالي، جبل راسخ، هذه الأوصاف التي تدل على علو همته. بعث عثمان إلى أبي ذر مع غلامين أموال 200 دينار بعث له، فأبو ذر قال لهذين الغلامين، قال أبو ذر هل أعطى أحدا من المسلمين مثل ما أعطاني؟ هاي 200 دينار دازها، شنو هاي؟ يطمعني يشتري ديني؟ لأن بعض الأحيان يشتري الدين والضمائر والذمائم بالفلوس، وما أكثر من باع دينه بفلوسه. عمر بن سعد باع دينه لإيش؟ لأنه حتى وعد له أنه يعطى له حنطة الري وشعير الري، والله سبحانه وتعالى سلبه ذلك أيضا منه. فكثير من الناس يشوف يبيع نفسه، يبيع ضميره من أجل المال. أعطي 100 دولار أجيب لك راس شيعي، يبيع دينه يجيب له راس شيعي ب 100 دولار، أليس كذلك في عراقنا الجليل؟ لذا قال لهما أنه هذا اللي جبتوه هل أعطى أحدا من المسلمين مثل ما أعطاني؟ قال لا لا بسلك. قال إنما أنا رجل من المسلمين، يسعني ما يسع المسلمين. إذا هي مسألة عطاء وهو خليفة، ولازم كل المسلمين ينظر بعين واحدة، شنو اللي يعطيني غير ما يعطيني، أبيها في السر. قال له إنه يقول هذا من صلب مالي، يدل الخبر على أنه الجماعة بعض الأحيان يطول من بيت المسلمين إلى ما شاء الله إلى أقاربهم. معروف عن عثمان أنه كان يعطي إلى أقاربه بالملايين من بيت المسلمين، وهذا صار سبب واحدة من أسباب اللي أنه المسلمون تحركوا نحوه وأرادوا أن يعزلوه عن الخلافة، هو واحدة من أسباب هو هذا، أنه كان يقرب أقرباءه في الحكومة أنذاك ويعطيهم الأموال الطائلة، مروان وأمثال مروان أموال طائلة. لذا قال له إنه يقول هذا من صلب مالي، هذا من أصل مالي، وبالله الذي لا إله إلا هو ما خالطها حرام، يعني أكو عنده فلوس خالطها حرام، ولا بعثت بها إليك إلا من حلال. فقال لا حاجة لي فيها، شوف غنى النفس، إذا المسألة هكذا لا حاجة لي فيها، وقد أصبحت في يومي هذا وأنا من أغنى الناس، أنا الحمد لله اليوم من أغنى الناس. ليش من أغنى الناس؟ قال ومن أغنى الناس. فقال له عافاك الله وأصلحك، ما نرى في بيتك قليلا ولا كثيرا، احنا نشوف بيتك كل شيء ماكو، حتى حصيلة ماكو، لا قليل ولا كثير، شلون أغنى الناس أصبحت؟ هاي دعوة، أين دليلها؟ غنى النفس. فقال له عافاك الله وأصلحك، ما نرى في بيتك قليلا ولا كثيرا مما يستمتع به، أشياء اللي واحد يتمتع بها. فقال بلى، لا أفو أفو، بلى تحت هذا الأكاف، الأكاف الشيء الذي يوضع على الفرس مثلا، أو السرج مثل السرج، أو على حمار أجلكم الله جلال، جلال الحمار هذا يسمى أوقاف. فقال أنه عندي هذا الأوقاف تحته صفرته مائدته، تحته الأوقاف الذي ترون رغيفا شعير، تحت هذا الأوقاف أكو رغيفين شعير برستين خبز، فأنا أغنى الناس. قد أتى عليهما أيامهم، الآن بعد أيام وصل أنه أنا أنتفع من هذه الخبزتين من هاي القرصتين الشعير، فأنا أغنى الناس. هذا غنى النفس، سفينة البحار المجلد الثاني 452. قال الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام الغنى قلة تمني. الغنى شنو؟ أنه لا تتمنى هواية، يا ريت عندي مثلا سيارة بنز آخر موديل، يا ريت عندي بيت مثلا 1000 متر، يا ريت يا ريت أبداعي. هذا يدل على أنه عندك طمع، عندك حرص. القناعة كنز الله لا يفنى. لذا قال الإمام الجواد روحي فداء الغنى قلة تمنيك والرضا بما يكفيك، هذا اللي يكفيك ترضى به. والفقر شره النفس وشدة القنوط. الإنسان أنه عنده الشره هذا يدل على فقره، أنه فقير في نفسه. كما كان في عصر الجاهلية أنه اللي عنده أموال يعدوه عظيم، عظيم إذا كان عنده أموال، أما إذا كان فقير ويتيم هذا مو عظيم. لما نزل القرآن على النبي الأكرم قالوا لماذا نزل على هذا اليتيم الفقير؟ المفروض أنه ينزل على رجلين من القريتين عظيمة. الرجل من القريتين يعني طائف كان مسعود ابن عروة الثقفي، كان من المعروفين بالمال، يعني ثري الطائف كان، وشعبة ابن مغيرة أيضا كان ثري مكة. فمن رجل من القريتين إشارة إلى هذين الشخصين الأثرياء، ثري مكة وثري طائف. يقول لك ليش القرآن ما نزل على هذا الرجل العظيم؟ كان يعتبرون العظمة بالأموال، لذا كان هذه الحالة مستمرة معهم حتى آخر لحظة من حياتهم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. آخر لحظة كان يتكاثرون بأموالهم وبأولادهم حتى وصل الأمر إلى الأموات فيتكاثرون بأمواتهم. فالمقياس عند هؤلاء الجاهلية، ولا يزال هذا النفس الجاهلي لا يزال موجود في مجتمعاتنا، أنه اللي عنده فلوس هذا عظيم محترم مكرم، اللي ما عنده المسكين فقير قال له كلي كمي كلي كمي، هذه القصة معروفة كلي كمي. ويل، كان يستهزئون بالفقراء، الجاهلية كان يستهزئون بالفقراء. ويل لكل همزة لمزة يهمز ويلمز، يستهزئ الذي جمع مالا وعدده، يجمع المال ويعد بالمال، يجمع بالمال ويعد بالمال. كما أنه بعض الصحابة من بعد رسول الله صار عنده من هاي الأموال الذي جمع مالا وعدده، يقال طلحة والزبير بالملايين أصبح عندهم من الأموال، بحيث طلحة أنه هذا الذي يكسر الذهب له كان يتعب يده من تكسير الذهب، شو قد صار عنده ذهب، بحيث كان لما يقف طلحة أو زبير يكون الأموال المكدسة أمامه لا يرى من الطرف الآخر طلحة وزبير. قال عنده مش أموال، هذا الذي بالأمس كان يأكل قتيل، كان يأكل نواة، وإذا به هاي الفتوحات اللي يحشون بها فتوحات إسلامية، فتوحات إسلامية هاي نتيجتها فتوحات الإسلامية. الجماعة وصلوا إلى هذا الثراء، صاروا من الرأسماليين، وصلوا إلى هذا الثراء. لذا عند ذلك لما وصل الأمر إلى أمير المؤمنين قالوا خوب البيعة نبايعه، بايعوا أمير المؤمنين، إلا أنهم نكثوا بعد ذلك. لماذا؟ لأنه شافوا أمير المؤمنين مو مثل الجماعة، ما ليطيهم هيش أموال وهيش ذهب، ماكوش حكي. جو قالوا لطينا البصرة والكوفة، واحد يصير والي البصرة واحد يصير والي الكوفة. أمير المؤمنين قالوا قبل ما تحشون خلي أطفي هذا أولا، هذا السراج المشعول كان مشعول لصرف الأموال، كنت أحسب الأموال حتى أعطيها للفقراء، فأنا أشعلت هذا الضوء. الآن هذه حاجة شخصية عندكم، ما مرتبطة ببيت المال وما مرتبطة بالمسلمين، فلذا أنا اسمحوا لي أول أطفي. وبعدين شافوا أمير المؤمنين لهالشكل قالوا هذا ما يفيد، لذا قالوا يريد العمرة، قال لا يريد العمرة، يريد الغادر، ذولا غادرين، ذولا ناكثين، نكث البيعة. أول بايعوا ثم نكثوا البيعة، هناك في البيعة معلوم حالة. على كل حال، ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام قال وأعزني ولا تبتليني بالكبر، عظيم أول طلب من الله الغنى، طلب من الله سعة الرزق، هاي اثنين من الفضائل. طلب من الله أنه لا يفتتن بالنظر إلى أموال الآخرين، هاي رذيلة. فطلب الفضائل وطلب ترك الرذائل، ثم بعد ذلك طلب فضيلة أخرى وهو أعزني، لكن قال رأسا أنه أعزني ولا تبتليني بالكبر، لا أبتلى بمرض الكبر، تكبر والعياذ بالله، عزة أريد أما تكبر ما أريد. ليش؟ لأنه بين التكبر وبين العزة خط ضعيف جدا يقال في الشعرة بعض الأحيان، يصل الأمر أنه يلتبس الأمر على الإنسان لا يدري أنه ما يفعله من عزة نفسه أو ما يفعله من التكبر. لذا الإمام رأسا طلب من الله سبحانه وتعالى أنه أعزني، ولكن لا سامح الله لا أبتلى بالتكبر والكبرياء، فإن الكبرياء لذات الله سبحانه وتعالى، الكبرياء ردائي، فمن نازعني في ردائي أكببته على وجهي في النار. فالله الكبير، الله ذات الكبرياء، وغيره لا بد أن يكون متواضعا عبدا، والعبد لا بد أن يكون متواضع. فإذا أراد العبد أن يكون متكبرا يعني سلب رداء الله لنفسه، هذا الذي يسلب رداء الله لنفسه طبعا الله سبحانه وتعالى يكببه، يلقيه في النار على منخريه. فلذا الإمام يقول وأعزني ولا تبتلني بالكبر، يسأل الإيمان وما يلازم الإيمان وهو عزة النفس والخلاص من التكبر، فإن لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالحديث يكون عن العزة، أنه العزة ما هي في مفردات الراغب، كتاب يبين مفردات القرآن الكريم من حيث اللغة والمعنى، يسمى معروف عنه بمفردات الراغب، راغب الإصفهاني، يقول العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب. العزة شنو؟ العزة حالة في الملكة عند الإنسان تمنعه من أن يكون مغلوبا لغيره، مغلوبا لنفسه، مغلوبا لهواه، مغلوبا للظالم، مغلوبا لفلان. إذا كان مغلوب كان دليل، المغلوب دليل والدليل مغلوب. أما العزيز منتصر، العزيز غالب، فالعزة بمعنى حالة تمنع الإنسان أن يكون دليل لغيره، طبعا لغيره لا لله سبحانه وتعالى. هذا ما سنذكره، أنه العزة الحقيقية أن يكون دليلا لله ولا يذل نفسه لنفسه. الإنسان الذي يذل نفسه لشهواته يكون أسير شهواته، أسير، خلي أقول هذه الكلمة ولو ربما خلاف الأدب، يكون أسير عورته مثلا، بعض الأحيان الإنسان يكون أسير العورة مع الأسف، يكون أسير بطنه، يكون أسير لسانه، أسير بصره. فمثل هذا الذي يكون أسير لأعضائه ولا يتغلب على هوى نفسه، هذا يكون دليلا، هذا ليس بعزيز. فهذه العزة يدل على ترفع الروح، علو الروح، بحيث تمنع الإنسان من الذلة. فمن يطمع في الآخرين، في أموالهم، جاههم، مقامهم، دنياهم، فإنه يذل نفسه، وهيات من الذلة، يذل نفسه وتغلبه هواه ويكون عبد نفسه. قال أمير المؤمنين عبد الشهوة، من يكون عبدا لشهوته. هذه نقطة مهمة، شوف متن عليه الصلاة والسلام شلون يعلمون الشيعة يكون أعزاء، عزيز، عزة نفس حتى مع نفسه، ليذ النفس لبطنه. هي البطن شنو؟ الإنسان يأكل إذا كان همه علفه فقيمته ما يخرج من بطنه. ما أريد أفسر هذا المعنى، الكل الحمد لله عرب تعرفون هذا المعنى، قيمته ما يخرج من بطنه، يعني شنو قيمته؟ ما له قيمة بعد هذا، يكون إنسان ذليل، يكون إنسان حقير. هذا لازم يغسل كما يغسل ما يخرج من بطن الإنسان، هذا الإنسان لازم يغسل بعد، هذا يروح بالبالوعة، هذا مكانه مو أنه يجلس في المجالس، هذا لازم بالزبالة يدبه بالبالوعة وصخ. هذا الإنسان اللي هم بطنه، مع الأسف هم بطنه، لمن يقول على السفرة ما يراعي آداب السفرة. أكو بعض الناس هكذا، أنا شايف لمن يقعد على السفرة، لأنه يعرف الإنسان في ثلاث موارد، إذا تعرف شخصية واحد ثلاث موارد تعرفه، واحدة بالسفر يعرف جوهر الرجل، شخصية الرجل، شخصية المرأة ماكو فرق، شخصية الإنسان، واحدة بالسفر، واحدة على المائدة، واحدة بيع وشراء، بيع واشتري، ويا تعرف شخصيته أنه هذا إنسان منصف، هذا إنسان عزيز، هذا إنسان ذليل، هذا إنسان حقير. بعضهم بالبيع والشراء تبين حقارته، تبين رذالته، واقع إنسان رذيل يشوفه، وبعضهم يشوفه عزيز النفس. عزيز النفس، واحد كان معروف بالبيع والمعاملة، دائما يضرب دبة، دبة تعرفه بعد، العراقيين يعرفون معنى الدبة شنو، دائما يضرب دبة، بمجرد أنه واحد يطيق ران أكثر، فلس أكثر، يشوف يضرب دبة ويا الأول ويبيع للثاني، الثاني الثالث جاء واحد قال تومان أكثر، دينار أكثر، شوف باع الثاني للثالث وهكذا. فدائما كان يضرب دبة، إلى أن وصل الأمر بعد هو خجل من نفسه، فديوم راد يضرب دبة على صاحبه، بعد ما إجا يضرب دبة جاب الدبة وياه، قال له شنو حجي خير إن شاء الله، قال له والله هذا عندي شغل وياك ماني، يعني هذا يضرب دبة. وصل الأمر بعد لهذا الرجل أنه إلى مثل هذه المرحلة، هذا يدل على ضعف شخصية، يدل على عدم ثقة بالنفس، هذا مو مؤمن حقيقة. المؤمن عنده ثقة بنفسه، المؤمن عزيز النفس، المؤمن كريم، المؤمن لا يذل نفسه لمجرد أكله، يقعد على السفرة ويشوف يمد إيده على ذاك الماعون وعلى هذا الماعون وعلى هذا، وإذا شال لحم شوية لغات قدام الناس أمام الناس، قلت هذا الدليل الحقيقي، أمام الناس يذل نفسه ويمد نفسه ويكل جسمه ويجر الماعون اللي بيه لحمة مثلا قدامه، أو مثلا إذا شافه أكو فطح مثلا فطح على ثمناية أو ما شابه ذلك، رأسا هو يبدأ حتى ويأكل الثمناية جواه، حتى شنو حتى اللحم يتقرب إليه، قال له شافنا الخير وتقدم، قال له لا عمي من كثر نفسك تهدم، من هالقد البشت جواه جواه تهدم وقع الخير قدامك وقعت اللحماية قدامك، لا مو شافك الخير وتقدم. يصل الآن بالناس هكذا، فالمؤمن ليس كذلك. لذا قال أمير المؤمنين عبد الشهوة أذل من عبد الرق، عبد الرق عن هذا الذي يباع ويشترى في صدر الإسلام وقبل الإسلام، هذا عبد الشهوة أذل من هذا عبد الرق. العبد لا يملك، كل ما في يدي لمولاه فيكون دليلا، العبد دليل لمولاه، يقول لك هذا اللي عبد شهوته، عبد بطنه وفرجه، هذا الدليل وأذل أكثر ذلة من عبد الرق. فمثل هذا لا يصل إلى مقام عزة النفس الرفيعة، ولا يكون مصداقا حقيقيا للمؤمن الصادق الذي يتذلل لله خاصة فقط. وفي مناجاة أمير المؤمنين إلهي كفى، عظيم عظيم عظيم والله المناجاة، إلهي إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا. أنا عزيز، ليش؟ أنا عندي رب، عندي رب، رب العالمين، أنا عبد لهذا الرب، أنا عبد ليس لبطني، عبد ليس لمقامي وجاهي ورياستي أبدا، هذه كلها أعراض دنيوية تزول، يوم لك ويوم عليك، اليوم رئيس جمهورية باشر دبوك بالسجن، خلاص يتهموك بألف تهمة ودبوك بالسجن، راحت الرياسة وراح المقام وراح الجاه كلش، قشبت بحياتنا إلى ما شاء الله، ولا يزال. هذه الدنيا هكذا، من رذالة الدنيا وحقارة الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، أنه يشوف الصعد إلى أوجه وبين ليلة وضحاها تنزل إلى أسفل السافلين، بالأمس كان كذا وكذا آية الله العظمى نائب ما فلان، يوم الثاني يشوف راح مسحة وكل هذا التعريف الذي كان على الجدران، يوم الثاني قمنا شفنا كل الجدران ممسوحة، بالأمس كان كذا وكذا واليوم أصبح منسوح، هذا الإمام هذا الفلان ما كلها راحت، هم بأهل العلم أكو، هم بأهل السياسة أكو، هم بالمجتمع أكو، كل الطبقات والأصناف موجودة هذه الحالة، عظيم. لذا قال إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت المربي، أنت ربيتني، كنت صغيرا فربيتني، كنت جاهلا فعلمتني، كنت جائعا فأطعمتني، كنت ظمآنا فأسقيتني، كل أنت. لذا كفى بي فخرا أن تكون أنا أفتخر بك يا رب العالمين، أنا أفتخر بربي، هذا ربي، هاكم اقرأوا كتابي. شوف الله شلون تفضل علي أن جعلني في خط المؤمنين، في خط أهل البيت، في خط شيعة أهل البيت. هذه نعمة عظيمة، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. لذا يفتخر أمير المؤمنين بالرب، أنا عندي هيش رب، رب العالمين قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، لطيف خبير حنان سبحان رحمن رحيم عظيم كريم ودود شفيق أطوب، وله الأسماء الحسنى والصفات العليا، أنا عندي هيش رب. بعد تحس بوحشة؟ أبدا أبدا، ما يحس الإنسان بوحشة وحقك. يا أنيس من لا أنيس له، الله أنيسي. يا كنز من لا كنز له، يا ذخر من لا ذخر له، يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رفيق يا شفيق، يا رب البيت العتيق، فكني من حلق المضيق، أنا عندي هيش رب، فكني من حلق المضيق، واصرف عني كل هم وضيق، في دعاء مشلول. لذا كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي رب إلهي. أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، أنت كما أحب خوش رب، لكن اجعلني إلهي اجعلني خوش عبد أيضا، حتى يصير تبادل. أنت نعم الرب فاجعلني نعم العبد، لا أكون بئس العبد يوم القيامة، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه والعياذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، لا أكون هكذا. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، في ذلك اليوم الخطر، يوم الحسرة، يوم عظيم. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: اعلم أنه لا عزة لمن لا يتذلل لله تبارك وتعالى، ولا رفعة لمن لا يتواضع لله. أول تذلل لله، تواضع لله، عند ذلك الله يرفعك، عند ذلك الله يعزك. ثم عزة الله ذاتية وجوبية استقلالية بلا حد ونهاية، وعزة الإنسان إمكانية محدودة وتبعية. تفصيل ذلك يأتينا إن شاء الله غدا، بحث عقائدي مهم إن شاء الله غدا أطرحه بحول الله وقوته. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه، واجعل صلاتنا صيامنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، دعانا به مستجابة. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والمشاهدين والحاضرين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.